مساء الخير يا جماعة، هنبدأ بروفة جديدة من بروفات مسرح تفكير، مسرحية أليخاندرو كاسونا مركب بلا صياد. بنستعد للعرض مع الموسم الثقافي في الخريف، وبنعد عد تنازلي. النهاردة هنعمل بروفة جديدة بالمؤثرات الصوتية. أظن أنا ممكن أقول لكم ريكاردو هيعملوا أتمل صفوت، هنريتا أمل، خوان عبد الله، الشيطان هيعملوا جمال، مدير البنك أحمد رجائي، مساعد أول كريم، مساعد تاني عبد الله. هنبدأ الفصل الأول دلوقتي. مكتب رجل الأعمال ريكاردو خردان. ألو، أهلا أهلا. فعلا بقالنا كتير ما تكلمناش، تفضل. فعلا ده صحيح. لكن أنا بأكد لك إن مفيش سبب للإنزعاج ومفيش أي داعي. لا لا لا لا لا لا لا، مفيش حاجة أبدا أبدا. تعليماتي نهائية وما تغيرتش. اشتروا أي أسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. هاي بيبي. اهلا هنريتا. حبيبي لسه زعلان، واضح ان الاخبار وحشه. يظهر كده. ما تيجي اعمل لك مساج ينسيك الدنيا كلها. يا ريت يا حبيبتي، بس مش هينفع دلوقتي، انا مشغول بمتابعه الاخبار. هي الاخبار خطيره للدرجه دي؟ يعني بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرفي الضربة جاية لك منين هتعرفي تعملي إيه عشان ما تجيش فيكي. ده لو هتتجنب الضربة وبس، لكن أنا عارفاك مش هتبطل تعرض نفسك لخطر ضربة تانية وتالتة. يا حبيبي أنت عنيد ومغامر. طول عمري بعمل كده، عايزاني أخاف بعد العمر ده؟ يعني الحرص ما يضرش. الأسهم نزلت قد إيه؟ 14%. وهنقدر نستحمل هبوط لحد قد ايه كده؟ بصي، انا ما يهمنيش الحد، عارفه ليه؟ لان الهبوط ده مفتعل مش حقيقي، وضع شركتنا كويس. حبيبي الموضوع ملوش دعوه بوضع الشركه، الموضوع شخصي، الموضوع له علاقه بواحد بيكرهك. تقصدي خوزيه مندل مش كده؟ ومين غيره؟ خوزيه ده كان الصبي بتاعي، أنا اللي فهمت أصول الشغل، وكل الحركات القذرة اللي بيعملها دي أنا اللي علمتها له. أنا هخليه يعرف إزاي أحترم أستاذه. بس موضوع الصبي بتاعك ده كان زمان، تعال بص عليه دلوقتي، من أهم رجال الأعمال والناس بتخاف منه وبتعمل له حساب. والستات بتحبه كمان. بلاش تريقة أرجوك، موضوع خطير، وإنت لو فلست ناس كتير هتتخرب بيوتها. بصي، أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي دلوقتي. أنا خايفة عليك يا حبيبي. خذي راجل بارد زي التلج وأحسبه هدية، وبيحسب كل كلمة بيقولها وكل حاجة بيعملها، ودايما بيوصل للي هو عايزه. ده أنتي مش واثقة فيا خالص. طيب تنصحيني بإيه؟ يعني أنا لو مكانك أحط إيدي في إيده. أنا أحط إيدي في إيد مندل؟ مستحيل، ده علن الحرب عليا، لا يمكن. وبعدين من إمتى بتهتمي بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ سيبك من كل ده، قولي لي ما كلمتنيش امبارح ليه؟ أبدا، أنا قلت أنت أكيد محتاج تستريح. خرجت تعشيت مع صحابي في نادي اليخت، وقلت أسيبك تاخد أجازة من الحب. يا ساتر، نادي اليخت، عمري ما حبيت المكان ده، ده مليان بجواسيس مندل. قصدك إيه؟ إنت لازم تكون واثق فيا يا ريكاردو. أنا قصدي واضح يا هنريتا، انت عمرك ما شفتي خوزي قبل كده، عرفتي منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده ايه ده، لا لا مش فاهمك، هي دي غيرة ولا شك؟ لا لا ده ولا ده، حقك عليا انا اسف. بعد إذن حضرتك يا فندم، أيوة يا إخوان، أنا لاحظت إن حضرتك بقالك 3 أيام ما نمتش، فأنا عملت لك مشروب فيه خلطة مخصوصة من عندي هيساعدك تنام، بس على مهلك وأنت بتشربه أحسن تنام وأنت واقف. شكرا يا إخوان. مدير البنك ومعاه 2 مستشارين منتظرين يقابلوا حضرتك. طيب خليهم يدخلوا حبيبتي، متهيألي تسيبينا لوحدينا هتزهقي من الكلام اللي من النوع ده. طيب أنا ماشي، اسمع لهم بقى يا ريكاردو بلاش عناد. مالك بتبصي لي كده ليه؟ مش عارف الحقيقة، مستغربك شوية ومش متعود منك على الرزانة دي. حبيبي أرجوك خد بالك من نفسك. تمام كده، اتفضلوا يا أساتذة اتفضلوا. هي في جديد؟ حاجات كتير، امبارح البورصة قفلت على 180 والنهاردة فتحنا على 165، ومن ساعتها وال ايوه عارف ما تكملش، نزلنا 14 نقطة كمان. انا اسف بس نيجي كانت قبل ما نيجي على نزلت 18 نقطة، ممكن تنزل ل 20. انا خرجت من المضاربة لما طرحوا في السوق 4000 عملية جديدة، وشفت الناس وهي بتحاول تتخلص من اسهم والارقام وهي نازلة ترف. ومع ذلك انا باكد لكم ان قيمة الشركات الفعلية ثابتة. المسألة مش القيمة الفعلية دلوقتي، المسألة في حالة الفزع. المضاربين بقوا زي قطيع الذئاب الخايفة، والخوف بيخلي الناس تتجنن وتبطل توزن الأمور وتتصرف بحكمة. أيوه بالظبط كده، والحل الوحيد هو الصبر واحتمال الخسارة المؤقتة وامتصاص الصدمة لحد ما الفزع يهدى والخوف من الخسارة يختفي. يعني أنت مش ناوي تعمل أي حاجة؟ أصل يا جماعة الموضوع مفهوم، مين المستفيد؟ مين المستفيد من الفزع ده؟ مندل مش كده؟ اللعبة واضحة، وأنا نفسي عملتها قبل كده، وعارف إزاي الواحد يقدر يشتري كم صحفي، ينشروا كم إشاعة، تخوف الناس، فالناس تبدأ تتخلص من أسهم الشركة. الموضوع مش مجرد إشاعات، العمال في مصانعك مضروبين فعلاً، وبيهددوا بالتصعيد، وأبار البترول في الشرق الأوسط ممكن تقف، خصوصاً وإن فيه كلام عن تأميمها. ده كلام فارغ، زعماء الإضراب دول أنا أقدر أشتريهم بالفلوس، والكلام عن التأميم ده دعاية سياسية متعودين عليها مع كل أزمة. التأميم قال كان غيره مصدر البترول يا سادة ملوش وطن. تقرير الخبر اللي معايا بيقول كلام تاني، لازم نلحق نتصرف. يعني أعمل إيه؟ يعني أعمل إيه؟ بتقترحوا إيه؟ نقدم نفسنا المندل؟ والله النهاردة ممكن نلحق نحط إيدنا في إيده، لكن لو استنينا لبكرة هيكون الوقت فات. أوه اسمعوا بقى بمنتهى الوضوح، اللي بتقترحوه ده مرفوض. طول ما أنا قاعد على الكرسي ده موقفي مش هيتغير، وهتحمل الخسارة لحد الأزمة ما تعدي. أيوة بس تتحمل الخسارة بأي رأس مال؟ للأسف في الوضع ده البنك بتاعي ما يقدرش يقدم أي قروض جديدة. إيه؟ أنت كمان فقدت الثقة فيا؟ معقول؟ وأنا هعمل إيه؟ وإزاي عايزني أثق في وضعك المالي إذا كانت أول إشارات الفزع خرجت من المكتب ده؟ من المكتب ده؟ يعني إيه؟ 4000 سهم اللي اتباعوا النهاردة الصبح كانوا باسم الأنسة هنريت صديقة حضرتك. إيه؟ معقولة؟ مستحيل؟ كمان في ناس شافوها امبارح مع مندل في نادي اليخت. كدابين طبعا، مين اللي شافها؟ أنا أنا اللي شفتها. وأنا؟ أنتوا كمان كنتوا في نادي اليخت؟ مدهش. أظن كده الصورة بقت واضحة، الكل بينط من المركب اللي بتغرق، مش كده؟ عموما أنا هعرف أعدي الأزمة، ودي مش أول مرة، ولو رأس المال الشركة مش هيغطي الخسارة هغطيها أنا من مالي الخاص لغاية آخر مليم. أظن كده ما بقاش في كلامي تاني. اتفضلوا لو سمحتوا، أنا محتاجة بقى لوحدي. اتفضلوا. الدلال كوبنا كلاب، حتى هي أنا تعبان، الصداع هيفرتك دماغي، مش معقول. أنا محتاج حاجة أشربها. مسكين يا ريكاردو، صاحبتك خانتك وصحابك اتخلوا عنك، ويمكن كمان تنتهي في السجن. مين؟ انت مين؟ تخلينا ازاي؟ انا صاحبك، صاحبك من زمان، يا ما حلمت بيا وانت صغير، مش فاكرني؟ انا لا لا لا، انا مش فاكر الحقيقة. انا شفتك قبل كده؟ شفت صورة في كتاب الأطفال اللي كنت بتحبه، كتاب السماء والأرض، فاكر؟ في ظهر الكتاب على طول. السماء والأرض في سحابة حمراء وبرنيطة وعباية سودة ولسان مشقوق و... بالظبط كده، دي كانت الموضة زمان، بس كل عصر وله أوان طبعا يا ريكاردو. لا لا لا لا لا لا لا لا. أيوة، لو سمحت إني أتكلم جد، أنت عايزني أصدق إني بكلم الشيطان؟ محسوبك الشيطان؟ بص يا حضرة، أنا مش عارف أنت جيت لي من أي مستشفى مجانين، بس صدقني أنت اخترت وقت مش مناسب بالمرة. مش مناسب ليه؟ مش أنت كنت زعلان ويائس قبل ما أجي؟ بالظبط كده، وما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. انا بقى بختار الوقت ده بالذات عشان اقدم خدماتي. يا استاذ، انت انسان قدامي بلحم ودم. الشيطان ده فكره مش حقيقي على فكره. اللحم والدم دول مهمين جدا للشغل. بص انا هشرح لك، الشيطان تلات انواع، واحد ارستقراطي ورفيع كده وأنيق، ده بيبقى للملوك ولرجال الدين، واحد شعبي للفلاحين والعمال والموظفين الصغيرين، أنا بقى شيطان برجوازي لرجال الأعمال. بقول لك إيه، أنا سهيت كفاية كده، اتفضل من غير ما ترد وإلا رميتك في الشارع. هتضيع وقتك. عموما حاول، واسمح لي وانت بتحاول اخد كاس من البار بتاعك. اخوان انت يا زفت، اخوان ما تتعبش خوان. نفسك صدقني، طول ما انا هنا لا الجرس ولا التليفون هيشتغلوا ولا حد هيسمعك، حتى الزمن هيقف. عارف ساعتي واقفة، حتى بندول ساعة الحيطة واقف، معقول ده حقيقي؟ لا اقعد بس يا راجل، ما تخافش وخلينا بقى نتكلم زي الاصحاب. مش احنا اصحاب برضو ولا ايه؟ اصحاب ماشي. طيب ممكن اعرف انت هنا ليه؟ عديت على البورصة علشان عندي هناك زباين كتير، شفت الوضع اللي انت فيه صعبت علي، فجيت اقدم لك عرض. بالنسبة لي تقدر تعتبر دي تجربة علمية، لكن بالنسبة لك اعتبرها صفقة، اعتبر اني جاي اعرض عليك صفقة، بس صفقة روحية طبعا. صفقة صفقة روحية؟ أنا أصلي طبيعتي رومانتيكية حبتين، وفي الوقت اللي البشر مشغولين باحتياجات الجسم والفلوس والحاجات المادية دي، أنا دايما مشغول بالروح. آه فهمت، عايز تستولى على روحي عندك. غريبة، أنا كنت فاكر إن ضياع روحي مش محتاج منك كل المجهود ده. أنا روحي ضاعت مني من زمان. الحقيقة عندك حق، المكتوب في الملف عندي عن روحك بيأكد لي إنها تقريبا استوت. صفحتك مليانة بالندلات والخيانات، عمر ما أوجاع الناس أثرت فيك، وتقريبا عمرك ما سددت دين أو وفيت بوعد من غير ما يكون ورا ده مصلحة. أما اللي عملته في الستات، وآه من اللي عملته في الستات، أوف حدث ولا حرج يا عم أكمل. يعني باختصار، كل اللي القانون والأخلاق قالوا لك تحترمه كسرته، وكل اللي قالوا لك تعمله ما عملتوش. حاجة واحدة بس ناقصة ولسه ما عملتهاش، القتل. إيه؟ أنت جاي تقول لي قتل؟ بالظبط، دي الحاجة الوحيدة الناقصة. خليك جريء واعملها، وانا هرجع لك كل السلطة والفلوس اللي بتتسرسب من بين ايديك مع كل دقيقة بتعدي. لا لا لا لا، شكرا. لو كنت قلت لي اي حاجة تانية ما كنتش قلت لا، لكن القتل لا مستحيل. مطش دي جناية فظيعة. جناية؟ يعني انت متأكد انك ما ارتكبتش جناية فظيعة زي دي قبل كده؟ انا جناية زي ايه؟ كل حاجة مكتوبة. طيب أفكرك، افتكر معايا كده، لما كنت صغير كنت بتلف في المينا تدور على الموز القديم اللي نصه بايظ اللي جاي من مع سفن الشحن علشان تاكله وتسد جوعك، وبعد 30 سنة بقيت ترمي أطنان من الموز السليم من المراكب عشان سعره يغلى. صح؟ اسمه ايه العمل ده في نظر الأطفال الجعانين اللي لسه في المينا؟ أنا ما أقدرش أأيد تجارتي بالاعتبارات العاطفية دي، القلب أحيانا بيكون معوق. أنا متفق معاك في النقطة دي. طيب سيبنا من المشاعر وخلينا مع الأرقام، أنت بتفهم في الأرقام مش كده؟ في شركتك يا أكمل 3000 عامل، وكلهم بيموتوا أصغر من متوسط العمر ب5 سنين. ليه؟ لأنهم بيتنفسوا غبار المناجم وعوادم المداخن وبخار الكيماويات. 3000 بني آدم في 5 سنين، 350 قرن يا ريكاردو، رقم له وزنه برضه، مش كده ولا إيه؟ أيوه بس أنا ما اخترعتش النظام ده. أيوه بس مستفيد منه وعايش في خيره وراضي. لاحظ إني ما حسبتش معاناة اللي جالهم ربه وأمراض صدرية أو اللي ولدوا أطفال قبل الأوان. بس إحنا بنعالج الموظفين بتوعنا في أحسن مستشفيات. طبعا طبعا، تسببوا الأمراض وبعدين تمنوا على الناس بالمستشفيات. أنت شيطان غريب قوي، أنت جاي تساومني على روحي ولا تديني درس في الأخلاق؟ لو أنت الشيطان بجد المفروض تبقى سعيد بيا. ومين قال لك اني مسعيد وفخور بيك كمان؟ انا بشوف ان كل حاجة انت عملتها لحد النهاردة كاملة. اه بس انا ما عملتهاش لوحدي، كل رجال الاعمال واصحاب المصانع بيعملوا كده، السوق كده. عندك حق، دي كلها جرائم صعب تحدد واحد بس مسؤول عنها. عشان كده يا عزيزي انا جاي اقترح عليك تعمل جريمة تبقى أنت بس اللي عملتها ومسؤول عنها. ما تحاولش، قتل مش حتل. على مهلك بس، راجل أعمال زيك كده المفروض ما يرفضش عرض من غير ما يعرف التفاصيل. مهما كانت التفاصيل مغرية، كوني أبقى جبان أو ندل أو مش مهتم بسعادة الناس دي حاجة، وكوني أقتل حد بإيدي دي حاجة تانية خالص. ومين قال لك انك هتقتل بايدك؟ تقصد ايه بالظبط؟ مش فاهم. بص، بص، أنا العمل المادي ما يهمنيش كتير، أنا كفاية عليا النية العزم، إن وإنت بس الأكل وأنا هتكفل بالباقي. لا لا لا، أنا مش مطمن، العروض اللي تبان مغرية دايما فيها تفاصيل تودي بداية. أوه برضو مش واثق فيا. اسمع اللي هقوله لك ده كويس، الضحية أنت ما تعرفهاش وما فيش بينك وبينها أي صلة ومش هتشوفها، صدقني ده عملية نظيفة 100%، ما فيهاش ولا نقطة دم. من غير دم؟ من غير دم. إيه؟ قلت إيه؟ مش عارف، محتاج أفكر. وكمان أضمن منين إنك هتوفي بوعدك؟ أنا عمري ما قلت حاجة وما عملتهاش، وعموماً دي صفقة، وزي أي صفقة هنكتب عقد، تكتب فيه أنا ريكاردو خردان أتعهد بأن أقتل إنسان. آه بس من غير دم. من غير دم، وأنا هتعهد لك في العقد إن فلوسك ترجع، وأضمن لك فيه إن مفيش أي حد هيعرف ولا يبقى فيه أي قانون إنساني يقدر يحاسبك أو يعاقبك، والعقد شريعة المتعاقدين. إيه؟ لسه شاكك؟ بيقولوا اللي بيرتكبوا جريمة بيحلموا بضحايا. ده لو يعرفوهم بس. انت لا، انت تقدر تختار اي راجل في اي حدة في الدنيا، وكل مكان المكان بعيد كل مكان احسن. خلينا اشرح لك فين وازاي ممكن اقلع الكوانتي. طبعا اتفضل. بص معايا كده على نموذج الكرة الأرضية ده، هنا مثلا في الحتة دي على الناحية التانية من البحر في قرية صغيرة، قرية صيادين في أقصى الشمال في النرويج اللي هي جنب الدنمارك دي. عمرك رحت هناك؟ لا. أحسن برضو. دلوقتي ركز بقى معايا وتابع كده. دلوقتي ليل هناك، بيتر أندرسون صياد زي أي صياد، طالع التل ورجع بيته اللي بيطل على البحر، والهواء شديد جدا، سامع صوت الريح. سامعها؟ ايوه سامع. بيتر لسه حالا شاري مركب وراجع وهو فرحان وبيغني أغنية قديمة، سمعها؟ أنا سامع الصوت بيقرب. برافو برافو، ده معناه إن روحك دلوقتي هناك. بيتر أندرسون شرب شوية ويسكي صغيرين والطريق مزحلق والهوا شديد لدرجة انه ممكن يوقع راجل قوي زي بيتر أندرسون من فوق التلة في البحر. فلما ده يحصل ويطلعوا جثته بكرة الصبح من المية، هيلاقوا الريح وقعته، هيقولوا الريح هي اللي وقعته. مستني ايه؟ شوية عزيمة وجهد صغيرين والصفقة تتم. ولو ده مش كفاية، ايه رأيك لو خليت خوزيه مندل ذات نفسه يفلس؟ مستني ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انت عايز نعمل ايه؟ امضي على العقد ده وكل حاجة تتم، توقيع صغير مش اكتر، امضي. انا همضي. هات القلم. شفت الموضوع سهل ازاي؟ شك الدبوس. صيادين كتير زي بيتر بيموتوا في حوادث زي دي كل يوم. كده انا مهمتي انتهت هنا. بعد اذنك، من حقي طبعا احتفظ بالعقد اللي بيني وبينك، هشيله دايما في جيبي ده جنب قلبي. أما بخصوص البورصة والفلوس فهتسمع حالا أخبار تفرحك. مبروك يا ريكاردو. استنى ما تمشيش، مين اللي صرخت وتفرق معاك إيه؟ عايز أعرف، كان فيه صوت واحدة ست. كل ما تعرف أقل كل ما يبقى أحسن صدقني. بس الصرخة. اسمع كلامي يا ريكاردو، ما تفكرش كتير. مسكين بيتر أندرسون كان بيغني كأنه بيحب وكان شكله سعيد. تصبح على خير. ايه اللي حصل؟ مستحيل مستحيل مستحيل، ده اكيد كان حلم بس انا شفته بعيني. عارف السعر قاعد تتحرك، مش ممكن. خوان خوان خوان. خير يا فندم؟ امسك الراجل اللي خرج من هنا، امسكه فورا. انهي الراجل ده يا فندم؟ اكيد شفته، ده لسه خارج حالا، لابس بدله سودا وكرافته. مستحيل، انا قاعد طول الوقت بره حتى ما دخلتش الحمام، واحلف لحضرتك ان مفيش حد دخل او خرج من الباب ده. ايه يعني انا كنت مثلا؟ طب ما سمعتش صوت الهواء؟ ما سمعتش الاغنيه؟ طب الصرخه؟ ما سمعتش الصرخه؟ يا فندم حضرتك تعبان وما نمتش بقالك 3 ايام، وتلاقيك شربت الخلطه اللي انا عملتها لك بسرعه، ودي خلطه جديده ممكن تخليك تحلم وانت واقف. وكمان شربت كاسين اهم، فمش غريبه يعني يتهيالك حاجات. كاسين؟ انا مش فاكر كاس واحد. يا فندم هو في حد بيفتكر حاجه بعد الكاس الاولاني؟ فعلا عندك حق، هو واحد اكيد حلم. طبعا حلم. طيب شكرا يا اخوان، شكرا. العفو يا فندم، انا هروق المكتب قبل ما امشي. هو الجوانتي ده بتاع حضرتك؟ جوانتي؟ ايه شفت، ما لو كان الجوانتي حقيقي تبقى الايد اللي كانت جوه الجوانتي حقيقيه، يبقى الراجل صاحب الايد برضو حقيقي. يعني يعني يعني الو. ايوه انا. ايه بتقول؟ ايه طبعا كنت متوقع. بس مش بالسرعه دي. طيب وقفوا الشراء لحد ما اقول لكم تعملوا. بيبي بيبي سمعت الاخبار؟ انا واثقه فيك، انا كنت عارفه ان انت هتعدي الازمه، احنا لازم نحتفل. ايه هو الوضع اتغير؟ لو ما كنتش سمعت الخبر حالا كنت عرفت اول ما شفتك. انت عرفت. طبعا البورصه اتقلبت واسهمنا بترتفع، مش كده؟ لو كنت هناك وشفت ما كنتش صدقت، مش اقل من معجزه يا بيبي. غريبة إنك مبسوطة مع إنك بعتي أسهمنا بالخسارة النهاردة الصبح. أنت عرفت، أنا خفت يا ريكاردو، خوفوني وقلت نطلع بأي حاجة ليا وليك، قرشين ليا وليك. كريمة جدا، شكرا شكرا، أنا ما توقعتش منك غير كده. اسمعي هنريتا، العربية اللي تحت اعتبريها آخر هدية مني، خديها وروحي بيها. لا ايه ده، انت بترميني في الشارع ريكاردو؟ لا بسيبك مطرح ما لقيتك، سلمي لي على مندل. ريكاردو لا، انت بتقول ايه؟ انا لا يمكن اخونك، انا بحبك، انت بتعرفش انا عملت ايه علشانك. يا سيد خدان. أخبار مهمة مش كده؟ في خيالي، العمال وقفوا الإضراب وآبار البترول رجعت تشتغل والأسهم أسعارها بتزيد، انقلاب عجيب، الأوضاع اتغيرت 180 درجة. بس كده؟ مفيش أخبار تانية عن مندل؟ مش هتصدق، حريق كبير في آبار البترول بتاعته وأسهمه نازلة ترف. فهمت. وانتوا دلوقتي جايين عشان تهنوا المنتصر مش كده؟ احنا عمرنا مش حكينا فيه في قدرتك يا فندم، احنا بس كنا بنحاول ننصحك. ما تخافوش، انا فاهم اصول اللعبة وعارف الدنيا ماشية ازاي، ومتأكد دلوقتي ان مفيش اي حد هيقدر يقف في طريقي. مفيش حد. لكن يا ترى هيبقى عندي فلوس كفاية عشان تمسح الدم؟ الدم فين؟ هناك في قرية الصيادين. بكرة الصبح هيكتشف نورس من نوارس البحر جثة صياد. فأنا دلوقتي بسألكم سؤال، انتم اللي بتشتروا وبتبيعوا كل حاجة، أدفع كام عشان ما اسمعش صوت صريخ واحدة ست؟ ريكاردو انت كويس؟ السمين ايه؟ واقفين ليه؟ مش هنتوني خلاص؟ انا عايز افضل لوحدي من فضلكم، لوحدي. اخرجوا من هنا. برافو يا جماعة. برافو. ازيك والله. جميل جدا. وكريم والله طلعت شاطر قوي يا كريم. ميرسي. حلو قوي. ميرسي. يخرب بيتك يخرب بيتك يا اكمل. انت كنت بتقول اكمل، انت قاصد. عايز اضحكه علشان يمثل وحش وبرضه يعملها، لو يحط ايده على وشه على شوف عنده ادراك بالكاميرا وبتاع، كل ما اعمله مطب يعدي منه. يا جماعه مش عارف الحكايه دي. اوعى تعمل كده في العرض يا جمال. بص لا جميل يا اكمل، انت كل مره بتتفوق على نفسك. انا قلت والله جميل يا جماعه على فكره. انا ليه تعليق واحد يا جماعه، معلش. قول اسماء، قولي لي رايك وانتوا كلكم دلوقتي. الاغنيه واحنا بنتكلم انا والجمال مش طالعه حلوه زي ما انا كنت. لا اصل ده من البلاتفورم بتاع زوم، لان هي ما بيخشش صوتين في نفس الوقت. فيعني انا متهيالي ان يشتغل كوبليه من الاغنيه ويسكت، وبعدين الشيطان وريكاردو يتكلموا، وبعدين تيجي الصرخه في الاخر، مش كده يا اسماء ولا رايك ايه؟ طب انا ما ركزتش في الحته دي قوي، واحنا يعني واحنا دلوقتي في البروفا انا كنت شايفاها كويسه، ما كنتش حاسه ان فيها حاجه. انا حاولت اكمل، انا ايه اعمل مسافه ما بين كل جمله والجمله عشان ادي فرصه لصوت بس هو لما اي حد بيتكلم الصوت تاني بيتقطع، ما يعني لا بس هو افضل انها تسكت الاغنيه مع بدايه الحوار. انت يا كده يعني يعمل كوبليه واحد وبعدين تسكت الاغنيه خالص، ونكمل حوارنا الشيطان وريكاردو، وبعدين تيجي في الاخر الاغنيه او الحته الاخرانيه اللي فيها الصرخه وكده. اعتقد حتى كمان النهايه برضو لخبطتني شويه، يعني الصوت طالع كده مخلي الواحد يعني متشتت سنه صغيره يعني. ف لو انتم نسمعها في التسجيل، يعني اركز فيها في التسجيل واقول لك برضو بعد ما اسمعها. اسمعيها وقولي لي رايك يا اسماء. المشهد في بيت بيتر أندرسون، بيت متواضع من بيوت الصيادين على شاطئ من الشواطئ الإسكندنافية، مجداف متعلق على على مسمار في الباب، وشبك صيد متعلق في البلكونة على جنب، وعلى رف من الرفوف نماذج صغيرة للقوارب، شوية منهم مش كاملة والباقي كامل. في النص ترابيزة سفرة كبيرة، ودولاب في الحيط لأدوات المطبخ والأطباق، والدفايتين واحدة قديمة من الحديد والثانية في شكل تجويف في الحيط بيتولع فيها الحطب، طرقة على جنب للمطبخ، والجنب التاني سلم وجنبه باب بيفتح على المزرعة، باب من جوه وشباك بيطل على البحر، والجدة في البيت بتحضر السفرة، بتفكر وبتكلم نفسها بصوت عالي. آه، مفرش للغدا والتاني للعشاء، وبعد ما أطبق المفرش أفرش الملاية، ولازم أرجع أحط المفرش تاني، والدنيا هص هص. ودلوقتي أهو طبقين وشوكتين وسكينتين زي امبارح وأول امبارح، دايما اتنين اتنين بس. آه لما كنا ثلاثة كان البيت مليان بالفرح والكلام عن بكرة والمستقبل، وساعات كنا نضحك من قلبنا لما النبيت يتدلق، من ساعة ما نقص طبق من السفرة وكأنها بقت كبيرة علينا. ما هو الطبق اللي نقص ده طبق الراجل، لما يغيب الراجل يعني ما فيش لا نبيت ولا سعادة ولا مستقبل. اتنين ستات لوحدهم ما فيش حاجة ليها روح، مفرش السفرة بارد، حتى السرير بارد، والصمت كئيب، حزين البيت اللي فيه ستات بس. يا جدتي. أهلا أهلا بالعينين اللي بيضحكوا على طول، فينك؟ افتكرتك نسيتي طريق بيتنا. سمعت صوتك وانت بتتكلمي وانا بره، افتكرتك بتكلمي حد فاتكسفت اكتر. بتكلم مع نفسي زي ما انت شايفة، عايزيني أعمل إيه؟ أكتب الكلام ولا فضفض؟ أتكلم طبعا، مع إن مفيش حد بيسمعني، أصل كتم الكلام يموت. قوليلي جوزك عامل إيه؟ في البيت بيشتغل. بلاش تسيبيه لوحده كتير لأنه بيشرب كتير وهو لوحده، وراقبيه. ها وابنك كويس. كويس؟ هو ده اللي عندك؟ مفيش حكايات، يعني مش بيمسك ديل القطة ويعاكسها، مش بيجر الشباشب على البلاط ويعمل دوشة، مش بيقلب حلة المية السخنة، مش بيحدف العصافير بالطوب. احنا كنا على الشط امبارح، وكان ممكن تيجي تشوفيه على فكرة. كنت خلصانة من الشغل يا بنتي وما قدرتش اتمشى لحد الشط واشوف حد. مش كنت تجيبيه معاكي وانت جاية؟ اصل كنت معدية من هنا بالصدفة، ما كنتش عارفة اني هدخل. على فكرة دي مش أول مرة أشوفك تعدي من جنب البيت وما تدخليش. ده مش بسببك يا جدتي. أمال بسبب مين؟ أختك؟ هي هنا في البيت؟ هي في المزرعة بتقص الزرع عند أهلها؟ لا لا لا بلاش تجيها، عايزة أقولك كلمتين على انفراد. أنت خايفة منها؟ قولي لي يا فريدة، أختك هي السبب اللي بيخليك تداري وشك وتمشي بعيد عن البيت؟ ستيلا اتغيرت من ساعة موت تيتا، وبتبص لنا زي ما يكون حد مننا هو المسؤول عن مصيبتها. اعذريها يا بنتي، دي ضاع منها كل حاجة، لكن انتي ربنا يبارك لك، عندك أسباب الهنا والخير عندك كتير والحمد لله. بس الخير اللي عندي واللي انت شايفاه كتير ده انا حاسه انه قليل، عارفه ليه؟ عشان مش عارفه اديها منه حاجه، بس اللي ما بتقبلش مني اي مساعده. لا منك ولا من أي حد غيرك، دي عزة نفسي يا بنتي. عرفت دلوقتي ليه بمشي من بعيد يا جدتي؟ مش عايزه اشوف اختي بتغزل شباك الصيد للناس، او بتنحت مراكب خشب في الشتاء بالليل، او بتشتغل في الارض زي الرجاله. بس هي رأيها إن كده أحسن. طب ليه تحكموا على نفسكم بالوحدة؟ أنا بيتي كبير ونقدر نعيش مع بعض. وهي هتسيب الحيطان دي برضو؟ يمكن تعمل كده في المستقبل ويكون برغبتها. دي مرة اتعرض عليها تأجر الأوضة اللي بتبص على البحر، والمستأجر اللي هيدفع أجرة كويسة دايما موجود، حتى ده رفضته. صدقيني هي مش هتخرج من هنا، ومش هتقبل إن أي غريب يبص من الشباك اللي بيطر يا حبيبي كان بيبص منه. والإمتى هتقدر تستحمل ترعى بيت في شباك في شباك متعلقة ومركب مركون؟ شغلها مهما عملت مش كفاية. مش عارفة يا بنتي، مرت سنتين تقريبا والحال بيسوء، مين عارف يمكن الظروف تتحسن. لا يا جدتي، انت فاهمة الموضوع زيي، وعارفة أجرة المزرعة المتأخرة، ومفيش غير المركب هو اللي يسدد الأجرة. يا ترى هتفرطوا فيه؟ المركب ده محدش يقدر ياخده، وهنحافظ عليه بضوافرنا وسناننا. انتوا مش هتعرفوا تحافظوا عليه من غير ما تدفعوا أجرة المزرعة. ما هو برضو البيت اللي من غير راجل يبقى كتير عليه قوي 13 جنيه. طب حاولي تفتكري ان بيتي فيه راجل شديد وعفن واننا عيلة. عموما انا جيت اقولك اننا دفعنا أجرة المزرعة عشان تحافظوا على ماركت بيت. هو كريستيان دفع عشان كده بتستخبي من اختك. اصلها لو عرفت انها فلوسنا اكيد هترفض. في ايه يا فريدة؟ مخبيين ايه عليا انت وهي؟ في حاجة حصلت بينكم؟ من ناحيتي انا لا، لكن انا ما اعرفش ايه اللي في دماغها. قولي لي يا جدتي، ستيلا ما قالتش اي حاجة خالص؟ عن ايه؟ عني او عن كريستيان. وايه اللي بينها وبين جوزك؟ يعني انت عارفه ان هما كانوا دايما مع بعض، هو وكيت كانوا دايما سوا. ايوه مع بعض صحيح، لكن عمرهم ما كانوا صحاب، وانت عارفه ده كويس. بس ايه اللي فكرك يا فريده بالكلام ده دلوقتي؟ مش عشان حاجه. مش عشان حاجة، انت عايزة تقولي حاجة. بصي، حاجات كتير كانت بتدور في دماغي بس خلاص عدت. ايوة صح كده، لو في حاجة في نفسك مضايقاكي اصبري واستحملي زي ما هي بتعمل وزي ما كل الناس بتعمل. تسكتي دايما تسكتي. انا كمان معبية على اخري وما عنديش حد افضفضله باللي جوايا. العموم انا قلت لك كل اللي انا عايزاه، ويا ريت استيلا ما تعرفش. طبعا ما تعرفش، وهتعرف منين؟ كل الاسرار اللي في البيت انا كفيله حافظ عليها. انا اتولدت كده وهفضل كده. ما تعرفيش ان العيال كانوا بيخوفوهم بالظلمه، لكن انا كانوا بيرعبوني بالسكوت. سلام. سلام تاني. ازيك يا ماركو؟ يا اخي انا عمري ما سمعتك مرة بتقول تحية كاملة. سلام، لازم تقول تحية الليل كاملة. ها اراهنك ما بعتش حاجة. تخمينك صح، ولا حاجة بعتي، مع ان ناس كتير جات في الماركت، ومش أي ناس، دول التجار اللي بيسافروا بيعرفوا يجيبوا القرش من آخر الدنيا، الفلوس اللي قيمتها دايما بتزيد. آه بس دول رايحين جايين يتفرجوا وبس، وانت ساكت زي الصنم وبتتفرج عليهم وهم معديين. آه كان لازم تشدهم بالكلام لو البضاعة مش عجباهم. كل واحد وطبعه بقى، ده معناه ان مش نافع في الشغلانه دي. بلا واحد بلا نص، ده كلام. معلش يا جدتي، دي مش غلطته، محدش بقى يشتري الحاجات دي زي الاول، لان المصانع بتعملها ارخص وبتوديها لحد البيوت. قول لي يا ولا، طلبت كام؟ اللي اتفقنا عليه 3 جنيه. 3 جنيه من غير تخفيض؟ اه طبعا، انا لو مكانك كنت هعمل كده. بكام النموذج ده؟ 4 جنيه بيه. ده من خشب الصندل بريحه الغاب، ده غالي جدا جدا والله، بتضحي بيه. ده اخد 20 ليله من الشغل، من 6 ايدها تلجت، بس عشانك هبيعه ب2 جنيه ونص. لا لا لا، مش هدفع اكتر من 2 جنيه. 2 جنيه حلال عليك، حلال عليك يا بيه. كده شايف؟ مش طالبة كتر كلام، التمن هو التمن. يهبل يهبل، هو الكلام ما يسويش حاجة؟ بدل ما بتسكر يوم الحد، كان حقك تيجي الكنيسة وتسمع اللي قاله القسيس. ده قال لنا إن الرسل اللي المسيح بعتهم للدنيا الواسعة كانوا صيادين فقرا زينا، تفتكر اداهم ايه ينضلوا بيه، السيف ولا الفرس؟ لا لا، اداهم كلمة، وبالكلمة بس فتحوا العالم. دي موضوع تاني، بس أنا صحيح ما بعتش حاجة، لكن لو على الكلام أيوة اتكلمت مع مين؟ مع واحد ما عرفوش من ركاب المركب جاي من الجنوب، كان على الشط وسألني أنت اللي بتنحت نماذج المراكب دي؟ قلت له لا، دي مرات بيتر أندرس، ولما سمع الاسم وشه اتغير وشفايفه اترعشت وكأنه بردان، وكرر الاسم تاني مرتين بصوت واطي: بيتر أندرسون، بيتر أندرسون. غريبة قوي. هاي وبعدين؟ وبعد كده شاور بإيده ناحية البلد وكأنه عارفها، وقال لي: ده البيت اللي فوق التل مش كده؟ قلت له: أيوة يا سيدي. هو سكت تاني وفضل يبص، وده كله اللي حصل. ده كل اللي حصل؟ يا متخلف يا متخلف، يعني راجل جاي من بلاد بعيدة وكان يعرف بيتر وسأل على بيته وسبته هناك كأنها حاجة عادية بتحصل كل يوم. ستيلا ستيلا، مع السلامة يا جدتي. مع السلامة. اقعدي، مستعجلة ليه؟ اتأخرت بقى وابني سايباه لوحده. قلتلك اقعدي، استني. تمشي علشان انا جيت. اسمعي يا فريدة، الوقت اللي بنقضيه في الكلام في الامور اللي محتاجة توضيح مش وقت ضايع. لو عندك حاجة عايزة تقوليها لاختك قوليها. علشان كده كنت بتزعقي وبتناديني يا جدتي؟ لا، ده ذنب عم ماركو. يا غلبان ياني، بيقول إن حد من أصحاب بيتر جه المينا وبيسأل عن بيته، وإحنا زي ما أنت شايفة لا عارفين هو مين ولا عايز إيه ولا جاي ليه ولا رايح فين. بتقول إيه؟ حد من أصحابه؟ أنا ما قلتش إنه صاحبه، كل اللي قلته إن شكله عارف الاسم والبيت بس. طب جاي منين؟ ماركو بيقول جاي من الجنوب وجه بالمركب. الجنوب؟ جايز برضو، بيتر سافر في البحر لكل الأماكن وكل اللي عرفوه حبوه. سمعتها؟ مستني إيه؟ مش هتروح تدور على الراجل ده يهبل؟ لو حد قال له روح هروح. روح يا ماركو، بيت بيتر أندرسون كان دايماً مفتوح لأصحابه. صاحب وجاي، الله أعلم منين. لازم نقدم له حاجة، لازم نرتب كل حاجة ونصفي الجو. فريدة استني، مش انتي وصيتيني ما اقولش لأختك؟ أيوة، بخصوص فوائد الدين. ستيلا، أختك دفعت 13 جنيه. يا ربي، ما تعرفيش تسكتي مرة واحدة في حياتك؟ لا يا بنتي ما اعرفش، صفوا انتوا بقى اللي بنت. انا ماشية. فريدة. ايوه، عملتي كده ليه؟ قلتلك 100 مرة انا بعرف ادبر اموري بنفسي. انتي عملتي ده قبل كده عشاني قبل ما اتجوز؟ وقتها ما كانش في فرق بين فلوسي وفلوسك. أيوة، بس الوضع مختلف دلوقتي. الست المتجوزة كل اللي في بيتها ملك جوزها. كريستين، كريستين ما يعرفش، دي فلوسي أنا محوشاها من الأول. يعني حوشت الفلوس دي من غير ما يعرف؟ عملت كده مخصوص عشان فكرة الكسف تاخدي من فلوس كريستين. أنا عمري ما طلبت حاجة من حد ومش محتاجة. بقول لك دي فلوسي عشان ننقذ مركب كده، عايزه ترمي الفلوس في وشي؟ لا يا فريد، انا مقدره وفاهمه احساسك، بس لازم اسدد لك الدين، هي دي الحكايه. شكرا. هو انا مضايقاكي في حاجه يا ستيلا؟ لا يا حبيبتي، بالعكس، ده انا بشكرك، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. مش ذنبي، كل ما اشوفك الاقيكي متغيره قوي وبعيده عني جدا، ولما بحاول اكلمك تبقي مش سامعاني، كانك في عالم تاني. بالنسبه لي ما فيش حاجه، هو بس الحزن. ليه متمسكه بالحزن يا سلمى؟ ستات كتير في القريه حصل لهم اللي حصل لك وعرفوا يصبروا، ده نصيب ولازم نحترم اراده ربنا. هم قدروا يصبروا علشان مصايبهم مش زي موت بيتر اللي كان بطريقه غريبه. مين بس يقدر يقاوم الريح؟ مش ضربه ريح اللي زقته للموت يا فريد، دي ايد راجل. انت لسه مصدقه ان في حد قتله؟ انا شفته بعيني من الشباك ده، صرخت وصريخي ما ينفعش لانه كان صريخ زي البرق. قتلوا على غفله واختفى في الضلمه. طب ليه ما قلتيش كده لما القاضي سالك؟ عشان ما اقدرش احلف اني عارفه هو مين، وكمان كنت عارفه اني لو اتهمت اي حد من البلد كانت الناس قطعته. انت عارفه بيتر كان محبوب من كل الناس قد ايه. مش يمكن عينك خدعتك؟ مش يمكن خيال الشجر اللي بتهز من الريح يتهيأ لك انه راجل؟ لا، الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها انه كان راجل، راجل من لحم ودم. لكن هو مين؟ ساعات لما بنام بشوف كل اهل البلد في احلامي واحد واحد، كانهم خيال زي الضباب. منهم اللي بيختفي بمجرد ما يمر قدامي، ومنهم اللي بيفضل ثابت من غير اي حركه، لكن فيهم واحد واحد بس بيدار نظرته ويخبي ايديه. بدور على الحقيقه وبسالهم وبتحايل عليهم، بس ما حدش بيرد عليا، ما حدش بيحس بوجع ست وحيده عايشه حلم مليان اسئله. انا فاهمه انك تبعدي عن الكل، لكن تبعدي عني انا ليه؟ المسافه بين بيتي وبيتك اقل من 100 خطوه، لكن بحس انها بالنسبه لك 100 ميل. عايزه افضل عايشه مرتبطه بالبيت ده زي المجداف المتعلق على الباب، ده كل اللي باقي لي هنا جوه البيت. وانا مفيش حاجه بتربطك بيا حبيبتي؟ انت مش محتاجاني، عندك جوزك وابنك. شكلك كده بقى كانك بتحسدي الناس على سعادتك. فريده، معقول تصدقني كده؟ لا لا يا فريده، انا عمري ما حسدت حد عن النعمه اللي عنده. اما بالنسبه لك اسمعيني كويس علشان الشكوك اللي عندك دي ما تكبرش. لو تخفيف المي هيبقى على حسابك انت، انا اقطع ايدي قبل ما تضرك. طيب لو مش زعلانه مني ليه ما بتخطيش عفه البيت يا ترى؟ بسبب كريستين؟ مش عايزه تريحيني من شغل الخياطه، صوابعي بتوجعني. ما تغيريش الموضوع يا ستيلا، ردي عليا، سبب كريستيان؟ انتي حاجة وكريستيان حاجة تانية، واللي ما كانوش أصحاب بيتر عمرهم ما هيبقوا صحابي. انتي لسه شايلة؟ كنت فاكرة انك نسيتي. سيبك من الكلام ده، ده ماضي فات. لا يا ستيلا، لا، الموضوع يستاهل نتكلم بصراحة. انتي طول عمرك فاكرة ان جوزي بيكره جوزي. ايه؟ بيكرهه؟ مش عارفة. أنا قدرت إن هما كانوا في منافسة، إن الدنيا كانت وسط بعض كتير، لكن هما ما كانوش كده. وأول منافسة كانت عليك قبل ما يخطبك فيه، كان كريستين دايماً عينه على شباك. هيفيد بيه نفتكر ماضي فات؟ بس لو الغيرة دخلت بينهم فدي حاجة بسيطة يعني، بعدين أنا وإنتي اتجوزنا في يوم واحد، وبعد الفرح رجعوا الصحاب زي ما كانوا. بس المنافسة بينهم فضلت قوية، وعلى أي سبب من الأسباب. لما كانوا بيخرجوا مع بعض للبحر كان بيتر أحسن صياد، ولما يغنوا في الكنيسة أو البار كان صوت بيتر أجمل. كل الحاجات دي بتحصل بين الرجالة، يتخاصموا النهاردة ويتصالحوا بكرة. لحد ما بقوا بيتنافسوا على المركب، كل واحد بيحلم بيه، وكل واحد فيهم بيشتغل ليل ونهار عشان يفوز بيه، واللي فاز بيه اللي اشتغل أكتر واللي كان محتاجه أكتر. وفي اليوم ده كان آخر مرة اتخصموا، وعمرهم ما هيتصالحوا تاني، لأنها الليلة اللي اتقتل فيها بيتر. وهي خناقة بين اتنين أصحاب تبرر البعد ده بيني وبينك؟ الأول غيرة بين شابين عشان واحدة ست، وبعدين بقت غيرة صيادين عشان مركب. دي كل الحكاية، تقدري تتهمي كريستيان بحاجة أكتر من كده؟ أتهم؟ وهو أنا اتهمته بحاجة أصلاً؟ مش ده معنى كلامك؟ عايزة أعرف اللي جواكي. طمني، مش زعلانة من كريستيان في أي حاجة، أي حاجة، وحتى لو في حاجة شايلاها، لازم أسكت علشانك وعشان ابنك. ستيلا، أنت عارفة إيه اللي قلتيه دلوقتي يا ستيلا؟ أنا ما قلتش حاجة. انت قلتي كتير والوقت متأخر عشان تراجعي كلامك. ارفعي وشك وبصيلي، ليه افتكرتي خصامهم في نفس الليلة اللي بيتر مات فيها؟ عايزاني اقول ايه يا فريدة؟ اسكتي. مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي بتشوفيه في احلامك؟ ها، مين اللي بيداري عينه بيتهدي ايه؟ ها، هو كريستيان؟ كريستيان؟ انا ما قلتش كده ومش عايزه اقول كده. اه، هو كريستيان اللي تقصديه، جوزي. وانتي، انتي اختي اللي قدرت تفكر التفكير ده. سامحيني، سامحيني يا فريدة، احلف لك ما كنتش عايزه اصدق ده، مستعده اضحي بحياتي وما اصدقش ده، لكن مفيش واحده في مكاني تقدر تتحكم في اعصابها زيي. انا بحبس الكلام وبجز على اسناني، لكن التفكير، التفكير ما حدش يقدر يحبسه. ما تعرفيش ازاي انا قاومت الفكره المجنونه دي وصرختي جواه، كتبتها في المخده كل يوم، بقول لنفسي مش معقول، كريستيان طيب، كريستيان كويس، انا اللي وحشه، انا اللي ممروره. ولما ارجع انام الاقي كريستيان في الحلم واقف زي النمر فوق الضحيه اللي بتنزل. اه، وتلاقيكي فاهمه ان المفروض يشكرك على سكوتك، مع انك لو اتهمتيه بشكل رسمي كان احسن لك واحسن له، على الاقل كان هيعرف يدافع عن نفسه. استنيت وانا بحاول اقنع نفسي ببراءته، كنت هبقى اسعد واحده لو قدرت اسامح في يوم من الايام، لكن لا، كل خطوه بيخطيها بتزيد شكوكي فيه من تاني. ليه هو الوحيد اللي ما جاش يشوف بيتر وهو مرمي هناك؟ ليه بيذكر دلوقتي وهو ما كانش بيشرب ابدا؟ ليه ايده بتترعش وهو قاعد على باب بيتي بيشرب السيجاره؟ كفايه كفايه، مش قادره اسمع اكتر من كده. انت تعرفي تصعب عليكي نفسك قوي احسن مني، بس انت لازم تعرفي ان النهارده اللي بينا اتكسر ومش ممكن يتصلح. انا ماشيه. لا، ما تمشيش وانت كده، استني. استنى؟ استنى ايه تاني؟ انا خرجت من البيت وسايبه راجل حطيت فيه كل ثقتي وكان هو كل حياتي، ودلوقتي انا راجعه له مكسوره ومليانه حزن وشك. بقى انت اللي هتقطعي ايدك قبل ما تضربني؟ انت اذيتيني اكبر اذيه يا ستيلا، اكبر اذيه. انت ما كسبتيش اي حاجه، انت بس سممتي حياتي، ده اللي عملتيه. روحي اقطعي ايدك بقى يا ستيلا، اقطعي ايدك. دوبنا في كاس الأيام وبقينا زي جمرة النار، ما ننكرش إننا فقرة لكن نضاف زي الفضة. ستيلا، مالك يا بنتي ساكتة وحزينة؟ ما تتزوقي شوية، عندك في الصندوق منديل حرير وإزازة ريحة. اتزوق لمين؟ ولا أنت شايفة شكلي وحش؟ مش قصدي كده، المفروض إنك ست، أنا عايزاكي تشوفي نفسك شوية. لما كنت في سنك كان حالي زيك، بس الرجالة دلوقتي بتدقق قوي في كل حاجة، وبالذات الأجانب اللي عينهم شافت ناس كتيرة رايحة جاية وسافروا كتير وشافوا بلاد كتير. زيارة دي شكلها عصبتك شوية. شوية بس؟ دي عصبتني كتير. كنت تصدقي إن أنا أتوطأ من شعر راسي لصباع رجلي؟ أنا فعلاً شايفة كده، بس ليه؟ معرفش، مجرد التفكير إن راجل جاي من بعيد وحيدخل علينا من الباب ده، وبعد الوحدة الطويلة دي، وفكرة إني أحس تاني بخطوات راجل في البيت وأسمع صوت راجل، ملخبطاني يا بنتي. يعني مش كفاية عليكي صوتي؟ وإيه فايدة كلام اتنين ستات؟ ده زي المطر اللي بينزل البحر. أنا أصلي بحلم بوضع أحسن من ده، وضع زي اللي كنا فيه. والراجل لما يكون جنبك يا ستيلا، لما يكون جنبك حتى الحيطان تبقى قوية، وما تحسيش إنك ست إلا لما يبصلك. البيوت اللي بيبقى فيها رجالة بتملاها ريحة الدخان الهادي والأحلام الجميلة. يا جدتي رحتي فين؟ بس اهو هناك. اتفضل يا حضرت، اقدم لك استيلا اندرسون والجد، وده الاستاذ، هو في الحقيقه انا ما اعرفش اسمه. انت عامل ميوت يا اكمل؟ طيب أكمل مش موجود تقريبا. ريكاردو خردان، ريكاردو خردان، أنا عملت اللي علي أهو. شكرا يا عم ماركو. سلام عليكم. ريكاردو خردان، مش فاكرة إني سمعت الاسم. اسمي مش غريب. بيتر بعد كل رحلة كان بيحب يتكلم عن الأشجار وعن المراكب والمواني كتير، لكن كلامه عن الناس كان قليل. لا انت صاحبه؟ لا لا، أنا في الحقيقة عرفته فترة قصيرة، يوم واحد، وده كان من مدة طويلة. يوميها أنا فاكر كويس إنه كان بيغني، دي حكاية غريبة شوية، بس اليوم ده في الحقيقة كان مهم جدا في حياتي ومش هنساه أبدا، وده اللي جابني هنا. جيت هنا علشانه؟ ليه؟ هو أنت ما تعرفش؟ لا عارف، أنا قصدي يعني أني بس كان نفسي أعرف قريته وأشوف حاجته وأشوف الناس اللي كانوا بيحبوه. اللي بيملكوا حاجات قليلة أهي، حيتنا الأربعة دول ومركب مركون، وكل القرية كانوا أهله كانوا بيحبوا جدا. وإحنا أنت إزاي فاكره قوي كده وأنت ما تعرفوش غير لحظة؟ أصل في لحظات في الحياة بتبقى كأنها عمر، ودي كانت لحظة منهم. الأقدار خلت سعادتي وحزني متوقفين على إمضتي وعلى اسم بيتر أندرسون، وهو بيتر يعني تقدر تقولي إنه عمل كل حاجة عشان أخد اللي أنا عاوزه. بس اللي ما كنتش متصوره أو أعرفه وقتها إن السعادة اللي كنت بدور عليها والحزن اللي كنت بهرب منه ممكن يبقوا حاجة واحدة. وهو عارف ده؟ لا هو ملحقش يعرف، بس الأكيد إنه مديون، إني مديون له بكل اللي عندي، وعشان كده أنا جيت في الحقيقة. أنا نفسي أرد له الدين، فلوسي كلها تحت أمركم، ومهما احتجتم أو طلبتم فبالنسبة لي أأكد لكم إن مفيش حاجة هتوفي حقه. شكرا على كلامك الطيب وعرضك الكريم، بس مش هنقدر نقبل، وعموما الفلوس مش هتعوض اللي البيت ده محتاجه. طبعا مفيش حاجة تعوض، ده اللي كنت خايف منه وخلاني كذا مرة أتراجع إني عن قراري إني آجي. كنت حاسس إنه مش مفيد. لا إزاي مش مفيد؟ أنت من الأصحاب، والواجب اللي كنت عايز تعمله أنت عملت أزيد منه بكتير. ما تتكلم يا ستيلا، أنت اللي عارفة بيتر كان حيقول إيه لو كان هنا. اللي بيجي لبيتر كان بيقول له البيت بيتك وسجاير أهي والسفرة قدامك. بلاش تستعجلي أرجوكي، مش تتأكدي إني استحق كرمك. اللي جاي من آخر الدنيا مش بنستجوبه، لكن بنشوف هو محتاج إيه، ده اللي اتعلمنا من الكبار. شكرا شكرا شكرا يا مدام. شفتي شفتي يا مدام، دي طالعة منه جميلة إزاي، ترنط أهل الجنوب يا مدام، روعة. اتفضل اقعد، وقفك محسسني انك مستعجل، مش تعبان من السفر؟ لا انا متعود على السفر. هتسافر امتى بالمركب؟ بكره، بكره مع شروق الشمس. ياه بسرعه كده. طب تتعشى معانا الليله دي، اوعى ترفض. تحب تشرب حاجه؟ اجيب لك شويه بيره. شكرا مش عطشان. طب بردان اولع الدفايه؟ ما تتعبيش نفسك. يعني لا تعبان ولا عطشان ولا بردان، أكيد محتاج حاجة زي كل الناس. معلش جدتي ما تقصدش تلح، هي بتحب تخدم الناس وبتنبسط كده. الأكل جاهز، وعندنا سمك صغير شبه السردين، مش مطبوخ على الدخان زي ما بتعملوه، لكن مقلي. بتحب الصنف ده؟ أكيد، شكل كده كل حاجة في إيدك هتعجبني. ألف ألف شكر. بتشكرني؟ أنت اللي تستحق الشكر حتى ولو لليلة واحدة بس. حطي الطبق التالت يا ستيلا، حطي الطبق التالت. ما تعرفش الحزن اللي بيخيم على السفرة لما يكون عليها طبقين بس، واحد منهم للجدة العجوزة، 3 أطباق تاني، 3 أطباق تاني. ساحرة، إيه لطفها ده وهي في العمر ده؟ هي هتكمل 70 سنة ولسه شابة. وهي دايما كده؟ دايما في الفرح والحزن، عاملة زي الشجر اللي بيحتفظ بأوراق حتى في الشتاء البارد والظلام. بلدكم جميلة قوي، لفت نظري بنات بيشتغلوا زي الرجالة وبيغنوا، والضحكة مالية وشهم وعيونهم كلها زرقاء. يمكن علشان بيبصوا للبحر كتير. عجبك المكان؟ رغم إني لسه واصل لكن حاسس إني حبيته. كنت أتمنى لو كنت اتولدت هنا أو كان ده بلدي. شكرا. عم ماركو قال لي إنك بتشتغلي برضو. ده مش عيب، هعمل إيه لو مش بشتغل؟ بس الإيدين ديت ما تستحملش شغل الفلاحة في الأرض. دي يا دوب مزرعة صغيرة هناك. كنت بتشتغلي فيها قبل كده؟ في الأول ما كنتش محتاجة أشتغل لما بيتر كان عايش، زرعنا شوية شجر ورد، بس بعد كده بقت الزراعة ضرورية. ما هو من أشكال الحزن في البيوت اللي بيغيب عنها الراجل إن الجناين تتحول لمزارع. فهمت. طب ليه بس مساعدتي مرفوضة؟ ده أنا اللي بصرفه في ليلة يشتري اللي بتنتجه المزرعة في 10 سنين. فلوسك ليك وشغلي ليا، ده اللي بيساعدني أنسى. يا ريت ما تفهميش كلامي غلط. لا أبدا، عارفة أن كلامك قصده خير. شكرا. أنت شكلك مش سعيد بثروتك. وهتفيدني بإيه وانت شايفة أهو مش قادر أحقق بيها راحة ليكي مثلا، ولا اشتري ساعة نوم هادية لي؟ جواك حاجة عايز تنساها؟ يا ريت أقدر. السفر والزمن هيساعدك تنسى. يا ترى هتسافر بعيد قوي؟ في الحقيقة ما فيش حد مستنيني في أي مكان، وبدأت أفكر إن هيساعدني أكتر لو أفوت رحلة المركب بكرة واستنى رجوعه هنا. بس دي قرية فقيرة وإنت شكلك متعود على الراحة، متأكد إنك هتقدر تقعد هنا؟ اللي محتاجه قبل قليل جدا لكن تحقيقه صعب. راحة البال؟ أيوة راحة البال. مين عارف يمكن ألاقي اللي محتاجه هنا. طب المركب ياخد كم يوم عشان يرجع؟ 2 أسبوع. طيب لو يناسبك ترابيزة عليها مبيت وشباك بيبص على البحر، عندنا أوضة فاضية في الدور الفوقاني. إيه؟ هنا؟ في البيت ده؟ وأنت يا سيلا أندرسون اللي بتفتحي لي بيتك؟ بحاول أعمل اللي هو كان بيعمله. أنت ليه بتحط عينك في الأرض؟ مش عارف، يمكن علشان مش متعود على النوع ده من الكرم. أنا جاي من عالم كل حاجة فيه بالمال، حتى الجرايب ممكن تشتريها. أنا جاي من عالم أي حد مش معروف يبقى عدو، لكن أنت عكس ده. لا سألتيني جاي منين ولا أنا مين عشان تفتحي لي بابك. فاهمة ليه بداري نظرتي؟ لأن في 30 سنة من الكذب اللي فضلت أكرره لحد ما بقى قناع على وشي. سيبك من ده دلوقتي، أنا محرجة إن اللي بقدمه لك قليل. هو أنت كنت طول عمرك غني؟ طول عمري؟ لا، أنا عرفت الفقر من صغري، وعمري ما نسيت مرارة الأيام دي. وهو لازم الفقر يبقى مر؟ مر، لأنه ما كانش باختياري، مش زي فقرك دلوقتي. انت دلوقتي ما عندكيش فلوس كتير، لكن انا عارف ان مركبك اجمل مركب في القرية، وانك لو بعتيه هتحل ازمتك، وان كتير هيكونوا عايزين يشتروه. انا احسن لي اشحت في الشوارع ولا اني ابيع المركب ده، والا يبقى كاني بعته هو. انا عارف الحكاية ان بيتر اشتراه في نفس اليوم اللي مات فيه ستيلا. اشتراه؟ اشتراه دي كلمة واحدة سهلة، لكن كان وراها أيام وليالي سهر علشان يقدر يوصله. لما كان السيد في البحر مستحيل، بيتر كان بيشتغل في الغابة بالفاس بتاعه، بالليل نشتغل سوا ننحت المراكب، كنا بنجمع الحطب اللي يدوب يدفينا، كان يوم في الدفين وحتى في الأكل، وكل قسط نجمعه كان معناها أسبوعين شاربين فيه المرر 7 مرات، حتى فلوس هدية جوازنا استخدمناها، والمعالق والشوك والسكاكين الفضة اللي كنا حوشنا واشتريناها رجعنا جمعناها وحطيناها في منديل وبعناها. وأخيرا أخيرا جه اليوم العظيم. أنا مش عارفة فرحة الست اللي هتخلف طفل بتبقى عاملة إزاي، لكن مش ممكن هتكون أقوى من اللي حسيت بيه. راح بيتر المينا فرحان لابس قميص جديد، وأنا مستنية رجوع وحطت جنب طبقه على الترابيزة البايب بتاعه ومليته واستنيته من ورا الشبابيك الإزاز. فرحتي الكبيرة حسيت بتجري في عروقي، حسيت به جاي من بعيد بيغني بصوت كله رجولة وقوة. من ورا التل رفع ايده شاورني، وبسرعة عند التل قدام عيني. لا لا، مستحيل دي تكون إرادة ربنا، ربنا ما اختارش الليلة دي. أنا أسف، مش المفروض إني أفتكر الحاجات دي. السمك على الترابيزة بيبرد. أنا اتأخرت قوي مش كده؟ مش عارفة إيه اللي حصل لي النهاردة، كل حاجة بتقع من إيدي. كان لازم أدعك إيدي بنص ليمونة أو بنقطة خل مع ورقة نعناع. العيش على الترابيزة من دقيق القمح وطري ولسه مخبوز حالا، والعيش البيتي ينفع الأيام الجاية. اتفضل، هنا مكان الراجل. تفضل، تحب تقطع العيش؟ هنا الراجل هو اللي بيقطع العيش ويبارك السفرة. شكرا، هيساعدني جدا أقطع العيش، لكن الأدعية مع إني بحبها جدا بس مش هعرف ألاقي كلامي ده. طيب أنا اللي هدعي. يا رب ديم علينا نعمتك، وبارك للحطب في الفاس وللصياد في الشبك، ما تحرمش سفرتنا من العيش والسمك، ودينا الأمان في الصحايا وفي النوم، ولو غلطنا في حق أحد اغفر لنا وسامحنا، وساعدنا نسامح اللي وساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب نغفر للي لا لكن مش مسامح، مش مسامح، مش قادرة أسامح، مش قادرة. يا لعبي خرب بيت كده. برافو برافو برافو، عاش من سمع صوتك. الله الله الله، انا جات لك على الطبطاب يا عم، جات لك على الطبطاب يا سيدي. هو انت مفكرها صدفه يا فندم؟ هو اللي قطع صاله، هو انت كان مش قتلت اكمل ولا عجلك اكمل في ايه؟ انت عارف كلمه كده ضربني قطع عني الماء والنور بطلعني بره. انت ما كان مش لكش حاجه؟ لما انت موجود يا اكمل ما بتمثلش ليه؟ لا لا لا، ما خلاص لقيته جاي بقى بيتكلم، قلت اسيبه بقى خلاص يعني. لا هو عم بدا يكمل طبعا، عشان هو كان بيستهوت مش بيتكلم. الاول قبل ما نقول الكلام ده، يعني نتاشا المرة دي حبكها حبكة ما حصلتش. اتدربت يا باشا عشان اغير صوت. لا لا لا، جميل التسجيل. التسجيل التسجيل يا استاذ جمال. لا ده انا عايز اسجل الكلام ده. طيب. دي الشهادة بتاعتي دي. هلا عصمت يخرب بيت كده، ايه ده؟ حاجه ثانيه. انا التسجيل ده هسجله واحتفظ بيه عندي وازل لكم بيه، ما فيش حد هياخد نسخه، انا اللي عندي التسجيل، هتشتروه بفلوس بقى. ماركو طبعا زي العاده، انما اسماء بقى يعني جت على فجاه. اسماء، إيه اسماء ده لابسه الدور بشكل مش طبيعي. لا انا لا كنت جدا مستمتعه قدامها طبعا. والله اتبسطت ان انت قلت كده. ولو عملتيه تاني هيبقى حلو قوي يا اسماء. هو حلو قوي من دلوقتي. لا تبقى متمكنة لا مع أكتر. الماجستير ان شاء الله بقى ايمان ترجع تعمله الاسبوع الجاي، عشان ايه ايمان بتعمله كده باحساس حلو قوي، احساس ايمان كنت بفتكرها طول ما انا بتكلم بفتكرها، فاحساسها هي كان مع، انا طبعا ما سمعتش نفسي، لما اسمع نفسي هشوف، بس حاسه ان انا كنت وانا بعمله عماله افتكر ايمان هي حزينه كده وهي بتتكلم.